بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من حفظ بيت الناظم. عندك الاستعارة لابد من ضمة من أجل الوزن أو كناية. نعم. عند من؟ أنا. إما مجاز منه الاستعارة تبنى على تشبيه أو كنايته. قال ناظم رحمه الله تعالى الـ78 وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا وعقليان وطرف التشبيه حسيان ولو خياليا وعقليان. عند من؟ عنده. ولو خياليا وعقليا. احسنت. عندك عقلي قال رحمه الله تعالى وأما التشريع أو التوشيع فهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى والوزن إذا وقفت على واحدة منهما نحو قول الحريري في مقاماته يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأقذى وقرارة الأكدار دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري. فهذه القصيدة من بحري الكامل التام. وتفعيلات الكامل متفاعل 6 مرات متفاعل 3 مرات في الصدر ومتفاعل 3 مرات في العجز. ويصح أن تقف على شرك الرداء فيكون مجزوء الكامل ما حذف منه ثلثه أو ما حذفت منه تفعيلته الثالثة ويكون المجزوء في الأبحر السداسية. ما معنى الأبحر السداسية؟ ذات 6 التفاعيل التي لها كم تفاعيل؟ 6 3 في الصدر 3 في العجز. هذا يسمى بحر السداسي. المجزوء ما حذفت تفعيلته الثالثة وبقي على تفعيلتين فقط. قال ويصح أن تقف على شرك الردى فتقول يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا دارا متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا. فيكون من مجزوء الكامل متفاعل. هذا يسمى التشريع، يعني بناء البيت على قافيتين يصح المعنى والوزن إذا وقفت على واحدة منهما، يعني إما أن تجعله من ما يكون هذا في الأبحر السداسية ويكون في مجزور الكامل، وأيضا في غيره قد يقع. طيب، بقي موضوع من المحسنات البديعة اللفظية، موضوع مهم جدا، وهو ماذا؟ وهو الاقتباس. الاقتباس لم يذكره من المحسنات اللفظية، وهو من الأهمية بمكان، لذلك يعني ماذا سنذكر شيئا منها. الاقتباس هو أخذ شيئا من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومزجه في كلام منظوم أو منثور ولو مع تغيير يسير. الاقتباس أخذ شيئا من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومزجه مع كلام منظوم أو منثور ولو مع تغيير يسير، ولو مع تغيير يسير، كقول الشاعر: يوم يأتي الحساب، يوم يأتي الحساب، يوم يأتي الحساب، ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. يوم يأتي الحساب، ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. مقتبس من قوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال الحريري أيضا في مقاماته: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وله الشعر جيد ابن حجر العسقلاني: من شعره: خاض العواذل في حديث مدامعي لما جرى كالبحر سرعة سيره، فحبسته لأصون سر هواكم حتى يخوض في حديث غيره. وقال عبد العزيز الحربي: هذا الذي يفتنكم بشعره ونثره، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. هذا اقتباس، وقد اقتبس هذه الآية غير واحد من العلماء، وأيضا الأولى أيضا تأخذ في حديث غيره، قد اقتبسها كثير من العلماء. أيضا وقال ابن الرومي: لأن هذا البيت كان يردده الشيخ مقبل كثيرا والذي بعده. قال ابن الرومي: لأن أخطأت في مدحك، لأن أخطأت في مدحيك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي. لأن أخطأت في مدحيك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي. وكان الشيخ مقبل أيضا يتمثل يعني بهذا البيت على من التحق بأهل الباطل أو تحزب، استدل عليه بهذا البيت: إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. وإن تبدلت بنا غيرنا، غير المفعول به، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا منه أيضا قول الشاعر: أيها السائل قوما، أيها السائل قوما ما لهم في الشعر مذهب، اترك الناس جميعا وإلى ربك فرغب. أيها السائل قوما ما لهم في الخير مذهب، اترك الناس جميعا وإلى ربك فارغب. وقال الآخر أيضا: قد كان ما خفت أن يكون، قد كان ما خفت أن يكون، إنا إلى الله راجعون. قد كان ما خفت أن يكون، إنا إلى الله راجعون. وقال عبد الله بن محمد الأندلسي: قد غدا مستأنسا بالعلم من خالطته روعة المهامه، لا ينال العلم جسم رائح حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. قد غدا، هذا البيت أمليه لكم: قد غدا مستأنسا بالعلم من، قد غدا مستأنسا بالعلم من، هو حكمة. قد غدا مستأنسا بالعلم من خالطته روعة المهامه، قد غدا مستأنسا بالعلم من خالطته روعة المهامه، لا ينال العلم جسم رائح حفت الجنة بالمكاره. هذا البيت فيه يعني يقول الأنس إنما هو بالعلم، ولا ينس بالعلم إلا من ركب المخاطر ويعني وجالس المحابر ورافق الدفاتر. قد غدا مستأنسا بالعلم من، قد غدا مستأنسا بالعلم من خالطته روعة المهامه، خالطته روعة المهامه، يعني مخائف الصحاري وهو يرحل في طلب العلم. قد غدا مستأنسا بالعلم من خالطته روعة المهامه، لا ينال العلم جسم رائح، لا ينال العلم جسم رائح، جسم مرتاح يريد يرتاح يريد يطلب علم، لا ينال العلم جسم رائح حفت الجنة بالمكاره. هذا البيت، هذا هاتان البيتان أخذتهما فائدة من الشيخ فتح القدسي حفظه الله تعالى، أملاها لنا في دار الحديث بدمج. قال عبد الله بن محمد الأندلسي: قد غدا مستأنسا بالعلم من خالطته روعة المهامه، لا ينال العلم جسم رائح حفت الجنة بالمكاره. القائل هو محمد بن عبد الله الأندلسي. طيب، هذا هو درس اليوم. جزاكم الله خيرا. أيضا يعني من تلك الأبيات التي اقتبست: إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين متى تقرأهما تفرح. إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين متى تقرأهما تفرح. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من أي شيء؟ من درس المحسنات البديعية اللفظية، وسنأخذ بارك الله فيكم ماذا يعني نذكر المحسنات البديعية المعنوية، وذكر المؤلف منها كم ذكر المؤلف من المحسنات البديعية المعنوية؟ 20 نوعا. وأما يعني المحسنات اللطيفة فلم يذكر بها إلا خمسة، وزدنا عليه الاقتباس لأهميته، زدنا عليه الاقتباس لأهميته. طيب إن شاء الله إلى هذا. قد غدا محسن بالعلم من